صلى الله عليه. هذا سائل يقول: ما حكم العمل في السلك العسكري وخاصة في الجيش من حيث اللباس والتحية والمشي على الموسيقى العسكرية وأمور أخرى؟ وهل الأفراد الذين على الحدود في الجيش يعتبرون مرابطين ومجاهدين؟ الواجب ترك التشبه بأعداء الله للموسيقى أو غيرها من مما هو من أخلاق أعداء الله. الواجب على الجيش وعلى الجهات المسؤولة ترك ما في التشبه بأعداء الله، هذا هو الواجب على الجميع. لو تتم السؤال أحسن عليك. يقول: وهل الأفراد الذين على الحدود في الجيش يعتبرون مرابطين ومجاهدين؟ مرابط عند حمد على الحدود مرابطين، يرجى لهم الخير العظيم. رباطهم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه، رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه، وإذا حج الآخر رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليه، نرجو لهم فيه الخير العظيم.